اللي زمان انا خدت بايديه ولا يوم ايديت مديت لي، ضحيت له تضحياتي ليه فجأة يا قلبي اتنسيت لي، مش لاقي من اللي عملته فيه حاجة بجميلة اتشالت لي، ولا لاقي على اللي عملته ليه كلمة شكر اتقالت لي. مش لاقي من اللي عملته فيه حاجة بجميلة اتشالتلي، ولا لاقي على اللي عملته لي كلمة شكر اتقالتلي. استقوى بيا زمان استقوى قوام عليا، واللي بيتدارى مني كان يا ما بيتدارى فيا، معقول احتاج له ملقاهوش ويا دقيقة واحدة، وبجد الناس ما بيبانوش غير بس في وقت شدة. تجلو ملقاهوش ويا دقيقة واحدة، وبجد الناس ما بيبانوش غير بس في